فداي دو عمار يا واد يا شادر يا شطار يا مخيف فداي دو عمار يا واد يا شادر يا شطار يا مخيف فداي دو عمار ما تخف من الخطوة شوية ولا انت سايب طيارة ما تخف من الخطوة شوية ولا انت سايب بحب خالص وأمارة. نلفي من خطوة شوية ولا انت سايق طيارة؟ نلفي من خطوة شوية ولا انت سايق طيارة؟ يا واد يا شاطر يا شطارة، يا واد يا شاطر يا شطارة. يا خفة خالص وأمارة. نلف من خطوة شوية ولا انت سايق طيارة؟ نلف من خطوة شوية ولا انت سايق طيارة؟ يا واد يا شاطر يا شطارة، يا واد يا شاطر يا شطارة. يا شاطر يا شطارة. شطارة يا خفة خالص وأمارة يا ودي يا شاطر يا شطارة يا خفة خالص وأمارة ما تلفي من خطوة شوية ولا انت سايق طيارة ما تلفي من خطوة شوية ولا انت سايق طيارة يا ودي يا شاطر يا شطارة يا ودي يا شاطر يا شطارة مفر من ياواد خلاص ياواد فدا قريبة بكرة هلبس نظارة بكرة هلبس نظارة يا واد يا شاطر يا شطارة يا واد يا شاطر يا شطارة يا واد يا شاطر يا شطارة يا خفة خالص وأمارة يا واد يا شاطر يا شطارة يا خفة خالص وأمارة Stop.